أحد الإخوة يسأل عن تلك الفتوى، يعني ما يترتب عليها، يقول ما ترتب، يعني يشير للقاعدة التي ذكرت، ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. وفتوى علي رضي الله تعالى عنه الذي ضمن فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف نوفق بين القاعدة والفتوى؟ أولا، هل ما فعله عمر مأذون فيه؟ ليس فيه نص، الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اجتهاد من عمر، والموقف يتطلب ذلك، وقل المسألة فيها تفصيل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. عمر ما قصد الإضرار بالمرأة، وإنما أراد أن يتثبت من حكم شرعي فله الحق، لكن ترتب على هذا الفعل ضرر ولا يحصل لكل الناس. فلما ترتب عليه ضرر طبقت القاعدة الفقهية الأخرى التي أقوى من هذه، هذه قاعدة جزئية لا أثر لها، وتلك قاعدة كلية من ما يدور عليها غالب أحكام الشريعة، وهي قاعدة الضرر يزال. فحينئذ ترتب ضرر، فإزالة الضرر إنما هو بالضمان. أيضا الأمر الآخر أنه جاء النهي عن ترويع المؤمن وعن تخويفه من حمل السلاح عليه إلى غير ذلك، فهناك أمور عامة، فهذه مما يختلف فيه. فكان رأي علي أيضا رجع إليه عمر ورأى أنه الحق فعمل به، فالحمد لله. يقول الأخ ننظر في خصوص الصلاة في المظلات الساحة، هل يكمل إلينا أو كذا؟ ما أدري، يعني كأنه يسأل. أولا أيها الإخوة، هذه مسألة تكلمنا عنها كثير، ولكن يختلف الناس الذين يسألون. أي امتداد للحرم في مقدمته أو مؤخرته فهو تابع للحرم ما دام أدخل في الحرم، لكن في المقدمة ينبغي إلا يتجاوز الماموم الإمام، قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا يجوز لك أن تصلي وأنت متقدم على الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الصلاة جاء جابر فوقف عن يساره فأخذ بيده فأداره عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يساره فأخذ بأيديهما فردهما إلى خلفه. إذا موقف المأمون دائما خلف الإمام، هذه قائدا وأسس بها. أما بالنسبة للمظلات الأخرى التي تتبع فيها الإمام فلك أن تصلي فيها، لكن الأمر بالفضيلة. عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو مد، سئل عن هذا قال لو مد إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله. فانظر كم بين المدينة وبين صنعاء من ماذا، من الكيلوات، ربما تتجاوز 1000 كيلو، وقال لو مد إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله، فهو قد وسع عدة مرات وما تردد العلماء في ذلك. لكن هناك فضيلة، فالصف الأول أفضل، وهناك خلاف ما بين الروضة والصف الأول أيهما أفضل، فهناك من يفضل الصف الأول والأدلة فيه كثيرة، وهناك من يفضل الروضة، والصحيح أن الصف الأول أفضل، لأن الرسول رغب فيه وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استعملوا. فكلما تقدمت في الصف يكون ذلك أفضل. الروضة لها فضائلها، تصلي فيها السنة إذا كنت في الصف، الروضة لها مزية، لكن الصف الأول قربك من الإمام هو الذي يأخذ المرتبة الأولى. إذا الصلاة في الساحات جائزة، لكن ما ينبغي للمؤمن أن ينفرد هناك، والعلماء نصوا، يعني لو كنت بعيدا تصلي في السوق وترى ماذا الصفوف صلاتك صحيحة، يعني لا يوجد حاجز بينك وبينه حتى لو كنت في غير ذلك، فالساحات من الحرم. هذا سأل سؤال قريب من سؤال الأخ الأول، وهل رأي الصحابة مع عمر رضي الله عنهم أجمعين مبني على أصل؟ نعم، هم بنوا على أصل، ومنه مثل هذه القاعدة أن عمر رضي الله تعالى عنه هو خليفة المؤمنين وهو المسؤول عن الرعية، حتى يقول لو تعثرت بغلة بالكوفة لكان عمر مسؤول عنها، فهو مسؤول عن إقامة الحق وعن إزالة الباطل، هذا هو واجبه لأنه إمام. فهو بلغه منكر اتهام لهذه المرأة أنها مغيبة، زوجها غير موجود، وهناك من يدخل ويخرج عليها، فأراد أن يتوثق من ذلك، وهو ليس عنده خبر يقين بأن المرأة ترتكب معصية، فأراد أن يحضرها ليسمع منها، فأحضرها، فالمرأة ارتاعت، أصابتها الروعة، الخوف، الفزع، فحصل ما حصل. إذن الصحابة قالوا رأيهم لأنهم يرون أن عمر إنما هو قام بعمله بمهمته، هذا جزء ماذا من عمله. وعمر رضي الله وعلي رضي الله رأى أنه ترتب على عمله هذا ضرر أعظم، وهو ماذا؟ ما أصاب تلك المرأة فمات الجنين. وأيضا ملاحظة أخرى، فرق بين ما يصيب المرأة وبين ما يصيب الجنين، فالجنين ما ذنبه؟ يعني الضرر تعدى إلى الجنين الذي في بطن المرأة، إذن هذا أيضا فيه أمر آخر. وهذه مسألة اجتهادية أيها الإخوة، والمسائل الاجتهادية يختلف فيها. أنتم ترون إمامنا الذي ندرس مذهب الإمام أحمد له عدة آراء، أحيانا يكون له أربعة أقوال أو خمسة في المسألة، أربع روايات، وأحيانا له رواية يرجع عنها، هذا هو شأن. وكذلك بقية العلماء، تجد الإمام يختلف مع أصحاب الذين حضروه وتتلمذوا عليه وتربوا في مدرسته كمحمد بن الحسن وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، يختلفان معه كثيرا. إذن وهذا موجود في كل المذاهب. أيضا كذلك تجد هذا في مذهب مالك بن القاسم، أحيانا يسأل مالك فلا يفتي فيفتي، سحنون يخالف مالك، الشافعي يخالفه المزني، يخالفه البويطي، وهذا موجود في كل المذاهب. هذا الأخ يقول، ما أدري هذا السؤال أقرأه وأنا لعلي أجد غيره، يقول الأخ هنا: امرأة تريد أن تسافر بالطائرة معها أولادها أكبرهم عمره 7 سنوات، علما بأن زوجها سوف يكون معها حتى تركب الطائرة. أولا قضية هذه يعني المرأة، نحن الراجح أنه لا بد أن يكون معها محرم، وإن كان الأكثرون لا يشترطون ذلك، لكن هنا معها يعني مع جماعة في الطائرة، يعني الأمن والأمان موجود، ومعها أولادها وزوجها سيسير معها حتى تركب الطائرة، وهناك من يستقبلها ويأخذ بها. لا شك بأن الأولى أنها لو سافر معها أو سافر معها غيره، ولكن إن شاء الله لا نرى في ذلك إن شاء الله بأسا. يقول الأخ: هل هناك حكمة في اختيار الخمس أوقات للصلاة خاصة، وأن أوقات الإجابة بما في غير هذه الأوقات؟ أولا قوله أوقات الإجابة في غير هذه الأوقات ليس بصحيح، لأن من أوقات الإجابة أن يكون بين الأذان والإقامة، فهذه من مواضع الإجابة. وأيضا يكون في الثلث الأخير من الليل، وهذا يدرك جزء منه الفجر إلى غير ذلك، لا نريد أن نناقش هذه المسألة. لكن هذه الأمور أيها الإخوة أمور توقيفية، لكن أنت لو نظرت فيها تجد أن صلاة المغرب عند دخول الليل، والفجر عند انتهاء الليل، والظهر في منتصف ماذا النهار، والعصر ماذا جاءت في الوسط، وجاء ماذا بيان عظم صلاتي الفجر وصلاة العصر، وجبريل صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يعني الصلوات مرتين، صلى به عند البيت مرتين، صلى به الظهر عند زوال الشمس، والعصر عندما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في الوقت الذي صلى به العصر. ولذلك قال المالكي انفردوا عن الأئمة بأن هناك وقتا مشتركا للصلاتين، لو أديت فيه تؤدى في 4 ركعات، لو أديت الظهر والعصر تكون أديتها في الوقت، والمغرب صلاها في نفس الوقت الذي صلى في اليوم الأول دليلا على ضيق وقتها، وصلى به ماذا العشاء عندما غاب الشفق الأحمر، وفي اليوم الثاني أخرها إلى ثلث الليل، والفجر صلى بها في اليوم الأول بغلس وأسفر بها في اليوم الثاني، لكن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بصلاة الفجر صلىها بغلس. إذن هذه الأوقات نحن لماذا نشغل أنفسنا فيها؟ ما الحكمة في وضعها في هذه؟ هذه أمور تعبدية، إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهذا أمر فرضه الله سبحانه وتعالى علينا، ونحن لو أردنا أن ندقق لوجدنا كثيرا من الحكم. ولكن الأصل أن نقول هذه أمور توقيفية، هذه فرائض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، والذي اختاره هو أحكم الحاكمين وهو أعلم بما يصلح عباده، والله تعالى عندما وزعها في تلك الأوقات حتى لا تلحق مشقة، أنت إذا استيقظت من النوم تصلي.